من بالله يا عليك الله يوفقك. ربنا يعطيك الصحة والقوة. نعم يا سيدي. القدر العظيم إِنَّ لك يا قدر يا عظيم. واعلم ان الله عزيز حكيم. واعلم ان الله